وأنتم تتلى عليكم

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم ويأمرون بالمعروف

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا الله ببدر وأنت صدق الله.